إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن منا حذرنا ربنا سبحانه وتعالى وحذرنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعاصي لأن شؤمها صغير وضررها جليل ربما معصية تكون سببا في تحول الأحوال وتغير الأمور فربما تنظر تغيرات كونية بسبب المعاصي وربما يخرج شيئا عادة بسبب المعصية أما كان الناس في الجنة آدم عليه السلام وحواء رحمة الله عليها وذريتهما ولكن بسبب معصية واحدة تغير الحال من حياة في الجنة إلى حياة في الأرض إلى حياة فيها المصائب وفيها المحن وفيها الابتلاءات وفيها المكابدة قال الله عز وجل وقلنا يا آدم كن أنت وزوجك الجنة وقل أنا غمضا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأكلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين الآيات سبب معصية الأجل من الشجرة التي منع الله عز وجل آدم وزوجه أن يأكلا منها وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فتغير الحال وإلا كانت الذرية الجنة كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى يا أبانا آدم خيبتنا وأضللت ذرية من الجنة. قال يا موسى إنما هو أمر متاه الله الخروج من الجنة ولن نعطيه إلا سلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاج آدم موسى حاج آدم موسى. انظروا عباد الله تغير الحال وتغيرت الحياة جملة وتفصيلا بسبب معصية واحدة. ومن ذلك أيها الناس ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لولا مثواه ما عصت امرأة زوجها ولولا بنو إسرائيل ما فنت اللحم. اليوم المرأة تقع في معصية زوجها أمر كوني إلى قيام الساعة، وإلا فقد كان الحال على غير ذلك. والسبب هو أن حواء عصت زوجها. قال جراح الحديث هي التي دلت آدم مع الشيطان أن يأكل من الشجرة فعصت زوجها فصارت سنة كونية إلى قيام الساعة. وهكذا من التغيرات الكونية التي حصلت بسبب المعاصي تعصب اللحم، فقد كان اللحم يبقى سليما لا يندن ولا يخمر، ولكن بسبب معصية من بني إسرائيل غيرت الحال. وذلك أن الله عز وجل أنزل لهم مائدة من السماء فيها طعام لهم رحمة منه سبحانه، وأمرهم ألا يتخذوا منها شيئا، وأنه وعدهم أن يرسل إليهم أخرى في القطعة الأخرى. فلما أكلوا حتى شبعوا قال الغرفة وفيها اللحم فعصوا الله عز وجل فاتخذ اللحم. فابتلاهم الله وعاقبهم في هذا اللحم بأن خنت أي تعفن عليهم وصار نتنا. ثم جرى الأمر إلى أن تكون سنة كونية إلى قيام الساعة واللحم ينتج إلا أن يتسبب بحفظه كما يحفظ اليوم بالمبردات وغيرها. لولا بنو إسرائيل لم يقنت اللحم. عباد الله لا يستهان بالمعاصي. فرعون عصى وعصى رسول الله موسى عليه السلام، فكانت العاقبه ان تغير امر لم يكن بحفظان الناس في ذلك الزمان. انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فاعطى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وليلا. فعصى فرعون الرسول موسى عليه السلام فاخذناه اخذا وليلا. كيف كان اخذ الله له؟ هل على العاده الجاريه؟ لا، وانما اخذا غير معتاد. وذلك حين اراد فرعون وقومه ان يفتك بموسى ومن معه من بني اسرائيل ولما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معنى ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر أراد الله عز وجل أن يريهم قدرته وأن يهلك فرعون بأمر معجز فألقى موسى عصاه على النهر فانزلق البحر انظروا إلى الله كل هذا بسبب المعصية لفرعون أراد الله أن يهلكه فأراده الله سبحانه وتعالى وهكذا عباد الله المعصية يحصل بها تغير قديم وتحول كبير نوح عليه السلام عصاه قومه قال نوح ربي انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا فكانت العقوبه ان اغرق الله عز وجل الارض كلها بسبب عصيان قوم نوح قال ربي ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فانجيناه ومن معه اجمعين ثم اغرقنا بعد الباقين اغرق الله عز وجل جميع من بقي على وجه الارض حتى وصل الماء الى قمم الجبال لما كان نوح ينادي ابنه يا بني اركب معنا وهو من الرصاص يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين نعم ايها الناس ليس عند المعاصي اما كان ابليس في زمرة الملائكة وإن كان ليس منهم فهو من الجن لكن كان معهم وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين أخزاه الله وخرج من العالم العلوي إلى العالم السفلي وبعدما كان في رحمة الله انتقل إلى سخط الله وإلى نعمة الله بسبب المعصية ألن يستجيب لأمر الله والأمثلة كثيرة عباد الله أن الله عز وجل قد يغير الحال ويخرجه عن المعتاد بسبب معصية واحدة فالحذر يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا اننا على رسولنا البلاغ المبين الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد عباد الله ومما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من احوال عجيبه بسبب المعاصي ما رواه البخاري في حديث رضي الله عنه قال كان رجل أسلم فقرا البقرة وآل عمران وكان يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم أي القرآن فتأثر خرج عن دينه ووقع في النصرانية في الكفر والعياذ بالله وهرب إلى النصارى ثم مات فحفظوا له الحفظة وهي السنة من زمن آدم الذي الناس لما دوارا أخذ إليه آدم حين قتل أخاه واراه كما وارى الضباب الغراب فقالت كل كونية وسرية إلى قيام الساعة دوار الإنسان ولو كان كافرا إكراما لصورة الإنسان لكن هذا العاصي المعصية الكبيرة وهي الكفر وكان يقول إن محمد لا يعرف إلا ما كتبت له فلما نادر نظر له قومه وذهبنوه فلما أصبحوا وجدوه وقد لطفته الأرض وجدوه على ظاهرها انظر عباد الله وهم لم يتوقعوا أن يكون هذا بسبب الصيانة فقالوا محمد وأصحابه فعلوا هذا فحفروا له مرة ثانية فلما أصبحوا وجدوه وقد رفضته الأرض فقالوا محمد وأصحابه فعلوا لصاحبنا فحفروا له وأعمقوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا فلما أصبحوا وجدوه وقد رفضته الأرض فألقوا تركوه عرفوا ان هذا ليس من محمد وابنه الله عز وجل يهمل ولا يهمل بغزوه احد وعلى الله عز وجل المؤمنين بالنصر فخرجوا بغزوه احد للقاء المشركين وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب جعل مجموعة على جبل الرماد وأمر علي بن عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقال لهم لا تفرحوا مكانكم فإن رأيتموهم ظهروا علينا إن قصروا علينا فلا تعينونا وإن رأيتموهم ظهرنا عليهم فلا تفرحوا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام ألا يتركوا الجبل في كلا الحالتين في حال الهزيمة وحال الانتصار فكان في المعركة فنصر الله عز وجل في أولها المسلمين حتى فرق المشركون يجرون أبيات الهزيمة وقال بعضهم يجمع الغنائم فقالوا أولئك الرماد على الجبل الغنيمة الغنيمة فقال لهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ألا نبرح مكاننا قالوا الغنيمة الغنيمة فنزلوا فدارت راح الأرض انظر عباد الله كيف يتغير الحال في لحظة دارت راح الأرض على المسلمين حتى أصابوا 140 في لحظة 70 قتيلا و70 أسيرا أو مصابا من المسلمين. قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إن تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون أراكم الغنائم فتنة لكم أراكم الدنيا أمام أعينكم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم عصيتم نبيكم صلى الله عليه وسلم وعصيتم من بعد ما راكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره حتى قال ابن مسعود لم يعلم ان فينا من يريد الدنيا الا بعدما نزلت هكذا حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما راكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين وقال الامام احمد رحمه الله حتى لنا الوليد بن مسلم قال حتى لنا ظهران بن عمرو قال حتى لنا عبد الرحمن بن جبير بن نبيل عن أبيه جبير بن نبيل قال لما فتحت قبرص، وقبرص كانت بلدا كافرا نصرانيا، فتعالوا المسلمون. قال الجبير لما فتحت قبرص فرق اهلها اي تمزق اهلها، فبكى بعضهم على بعض. قال رايت هذا الفتى رضي الله عنه جالسا وحده يبكي، فقلت يا ابا الدرداء تبكي في يوم اعد الله فيه الاسلام واهله، يا ابا الدرداء تبكي في يوم اعد الله فيه الاسلام واهله. فقال ابو الدرداء ويحك يا جبير، ما اهون القلب على الله انهم اضاعوا امره، ما هو الخلق على الله انهم اضاعوا امرا، بينما هي امه طاهره هي الكبرى، بينما هي امه طاهره لها الملك، اضاعوا امر الله وصاروا الى ما صاروا اليه. الله اكبر عباد الله. بينما هي امه طاهره لها الملك، فلما اضاعوا امر الله صاروا الى ما صاروا اليه. هذا من اثار المعاصي عباد الله. فالحذر الحذر افرادا ودولا رجالا ونساء ملوكا ورؤساء ومبعوثين، جميعا نحذر المعاصي. كما سمعتم في الامثله من اثارها على الافراد والمجتمعات والدول والامم، المعاصي لا يستهان. الله عز وجل على كل شيء قدير. فلما الارض سبحانه وتعالى جعل عاليها سافلها وسافلها عاليها، حتى معضله الجراث طهرنا الله واياكم منها، فجعلنا عاليها سافلها وانفضنا عليها حجاره من سجين ممدود. فالله عز وجل لا يعجبه شيء. فمن يهد الله فما له من مكرم، من يهد الله فردا او شعبا فما له من مكرم. اذا اراد الله عز وجل ان يهين شخصا او اراد ان يهين شعبا فلا يكرمه غيره من الشعوب ولو تضاف رب تعاونت عليه. فالامر لله من قبل ومن بعد، ونحن اليوم على ظهرها عباد الله، ونحن اليوم نسمع الايات القرانيه والاحاديث النبويه ونسمع العبر. فلنعتذر ولنستعذ عباد الله، نستعذ بغيرنا قبل ان نقول موعظه لغيرنا. نسال الله عز وجل في اسماء الحسنى وفي صفات العلى ان يجنبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم سدد خطواتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم ارزقنا التوفيق، اللهم ارزقنا الفقه في الدين، اللهم اجعلنا صادقين مخلصين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.